اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أعطيتنا من النعم، ولك الشكر على ما أعطيتنا من النعم، لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا رمضان وحرمت غيرنا، لك الحمد يا إلهنا أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان وحرمت غيرنا، اللهم فاجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقا إلا أصلحته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.